بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب السلم. السلم في اللغة مأخوذ من قولهم: سلمت الشيء فتسلمه، بمعنى أنه أخذه ووضع يده على الشيء. والمراد بالسلم بيع مخصوص أجازته الشريعة الإسلامية رحمة من الله تعالى بالناس، ولذلك في الكلام حذف. وأصله باب بيع السلم. وأصل السلم في عرف الشريعة أنه بيع موصوف في الذمة، أي أنه بيع يقوم على شيء غائب يوصف للمشتري، فيدفع المشتري الثمن المعجل لقاء ذلك الشيء المؤجل. وقد كان هذا السلم من بيوع الجاهلية وأقره الإسلام. وبيوع الجاهلية وقفت الشريعة الإسلامية منها على أحد ثلاث مواقف: إما أن تجيز البيع، وإما أن تحرمه، وإما أن تفصل في حكمه. فمثال البيوع التي أجازتها الشريعة الإسلامية من بيوع الجاهلية: البيع المطلق، وهو الذي استوفى شروط الشريعة والتي يحكم بناء عليها بالجواز. فهذا النوع من البيوع كان من بيوع الجاهلية وأقره الإسلام، كأن يبيع الدار لرجل بمال، ويكون البيع على الصورة الشرعية المعتبرة، فهذا البيع أقره الإسلام ويعتبر من عقود البيع المباحة شرعا. ومثال النوع الثاني من البيوع، وهي البيوع التي حرمتها الشريعة الإسلامية، بيوع الربا. فهذا النوع من البيوع حرمته الشريعة الإسلامية كربا النسيئة، كما هو ظاهر من آية البقرة التي نص الله عز وجل فيها على التحريم. ومثال البيع الذي فصلت الشريعة الإسلامية في حكمه: بيع السلم، وهو البيع الذي معنا اليوم. كان الناس في الجاهلية يسلفون ويسلمون، ويكون سلفهم في المكيلات والموزونات، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والناس يتعاملون بالسلف، فأجازه، ولكن قيد الجواز بشروط سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن البيوع وقفت الشريعة الإسلامية منها على هذه الثلاث الأحوال: إما أن تجيز البيع، وإما أن تحرمه، وإما أن تفصل فيه. وقولهم باب السلم، يقال السلم ويقال السلف، والمعنى واحد. والسلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل المشرق. وقولهم باب السلم، يقول المصنف رحمه الله كأنه يقول: في هذا الموضع سأذكر لك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تعلقت ببيع السلم. ولما كان بيع السلم نوعا من البيوع، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله بابه في كتاب البيوع. وقد اعتنى المحدثون والفقهاء رحمهم الله ببيان هذا النوع من البيع، والبيع له ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن تقدم الثمن ويؤخر البائع المثمن، والحالة الثانية أن يقدم البائع المثمن وتؤخر الثمن، والحالة الثالثة أن تدفع الثمن ويدفع المثمن حالا دون تأجيل. فهذه ثلاثة أحوال للبيع. إذا اشتريت شيئا فإنك لا تخلو: إما أن تدفع المال ويقول لك البائع انتظر انتظر، أو أنظرني بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أعطيك السلعة، أو تقول له بعني هذه السلعة ولكن لا أستطيع أن أدفع لك المال الآن وأنظرني به إلى شهر أو شهرين أو نحو ذلك، أو تقول له خذ الثمن وأعطني المثمن فتعطيه الثمن ويعطيك السلعة التي اتفق على شرائها وبيعها. فمن سماحة الشريعة الإسلامية أنها أجازت هذه الثلاث الصور رفقا بالناس وتيسيرا عليهم. والسبب في ذلك أنك إذا دفعت المال نقدا ودفع البائع المثمن، كأن تقول له بعني هذه السيارة بألف وتعطيه الألف حالا ويعطيك السلعة، فإنه في هذه الحالة من حكمة البيع أن لا تزيد في الثمن، أن لا يزيد عليك في الثمن، ولا تماطله أيضا. ولذلك يسمى هذا البيع بالبيع على البتات، بمعنى أن يعطي كل من المتعاقدين للآخر حقه. أما الحالة الثانية وهي أن يقول لك أبيعك هذه السلعة، فتقول له ليس عندي مال، فيقول لك أبيعك هذا البيت، ما دام أنه لا مال عندك أبيعك هذا البيت إلى نهاية العام بمئة ألف. فالغالب حينئذ أن يزيد في ثمن البيع، لأن البيت إذا بيع حالا يكون ثمنه 50، وإذا أردته إلى أجل زاد لك في الثمن. وهذه هي حكمة البيع، فيزيد المشتري في الثمن لأجل أن يرفق البائع به بأجل الثمن. أما صورة السلم فإنك تنقص في الثمن، لأنه ستعطيه معجلا ويعطيك المثمن مؤجلا، فاكتملت الصور العقلية للعقود، فعقود تكون فيها القيم مناسبة للمثمونات، وعقود تكون فيها القيم قد زيد فيها لقاء الأجل أو أنقص من القيمة لقاء التعجيل. مثال ذلك في السلم أنك إذا قلت للرجل أسلمت لك في 100 صاع من البر، فإنه إذا أسلمته في ذلك إلى شهر أو شهرين أو أي أجل مسمى، فإن هذه 100 صاع قيمتها في الأصل 1000 ريال. فإذا قدمت 1000 فإنك تقول له أشتري منك هذه 100 ب800، وذلك بسبب تعجيلك للثمن وتأخيره للمثمن. فوسع الله جل وعلا على العباد فأجاز تقديم الثمن في هذا النوع من البيع حتى يرتفق البائع بذلك الثمن، فيشتري به كأن يشتري به بذره إذا كان زارعا. شرع الله هذا النوع من البيع وثبتت مشروعيته بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما دليل الكتاب فقول الحق تبارك وتعالى في آية البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه الآية كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نزلت في بيع السلم، فأجاز الله جل وعلا تقديم المال لقاء المسلم فيه إلى أجل معلوم. وكان عبد الله بن عباس كما روى الشافعي عنه في مسنده بسنده كان يقول: أشهد أن الله أحل السلف المضمون إلى الأجل، ثم يتلو آية البقرة التي ذكرنا. أما دليل السنة فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز بيع السلم ورخص فيه للمسلمين. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية السلم وجوازه، ولم يخالف في ذلك إلا ما أثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله، والصحيح ما ذكرنا. وبناء على ذلك فبيع السلم بيع مشروع جائز، وسيأتي تفصيل أحكامه وبيان ضوابط الجواز فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس يعتبر من أهم أحاديث بيوع السلم، وقد اعتنى المحدثون رحمهم الله بهذا الحديث، فقل أن يذكر باب السلم إلا وحديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه، وقد اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع لاشتماله على بيان مشروعية بيع السلم وبيان الشروط التي ينبغي توفرها في هذا النوع من البيع. يقول رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هذا هو اسم من أسمائها، ومن أسمائها طيبة وطابة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال وأنه لا يدخل المدينة ضرب برجله على منبره صلوات الله وسلامه عليه وصاح وقال: هذه طابة، هذه طيبة، هذه طابة. فمن أسمائها طيبة ومن أسمائها طابة، لأنها طابت بالإسلام وبأهل الإسلام، ولذلك يأرز الإيمان إليها كما تأرز الحية إلى جحرها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بيثرب، وما ورد في التفصيل من ذكرها بهذا الاسم إنما هو إطلاق على المعهود، وقيل عند أمن المعنى حيث قالوا إن يثرب من التثريب وهو معنى غير محمود لأن التثريب المنامة، ولذلك قالوا لأنه لذلك نهي عن تسميتها بيثرب، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، وقد طيبها الله جل وعلا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ولذلك وصفها الله جل وعلا بأنها دار إيمان، وكانت نعمة من نعم الله جل وعلا على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وفي قول ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يعتبر سياق دالا، يعتبر هذا السياق دالا على وقت التشريع، وأنه تشريع مدني لا مكي. ويستفاد من وجود مثل هذا الدليل في النص، يستفاد منه عند الرجوع إلى الحكم بالنص عند تعارض الأدلة والنصوص كما هو مقرر في علم الوصول. وقول رضي الله عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، وهم يسلفون الضمير عائد إلى الأنصار رضوان الله عليهم، أي كان الأنصار في المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. وصورة ذلك أن يكون عندك بستان وفي هذا البستان نخل، فآتيك وأشتري منك هذا الثمر من نخل على طلعه لهذه السنة والسنة الثانية التي تليها والثالثة التي بعدها، فأقول لك أشتري منك هذه الثمار ثمرة بستانك هذا 100 صاع منه سنة أو سنتين أو ثلاث. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والسبب في هذا النهي أنه يتضمن الغرر، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم الجواز بصورة لا غرر فيها، وذلك أن يقع السلف على أمد معلوم دون تخصيص من ثمن معلوم. ولذلك ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ثمرة البستان أعواما، ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين والمعاومة، والمراد ببيع السنين والمعاومة أن يشتري منه ثمرة بستانه عامين أو ثلاثة أعوام، فهذا النوع من البيع محرم. وقد تقدم بيان سبب التحريم عند الكلام على الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في باب بيع الزروع والثمار. وأما هنا فإنه سلف جائز فيدفع له المال، فتقول للرجل أعطيك هذه 1000 ريال لقاء 100 صاع من تمر العدوة أو تمر حلوة أو تمر برني ونحو ذلك، فلا حرج في هذا النوع من البيع وهو السلم. وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار عبر بقوله يسلفون، وقد كان بعض العلماء يجيز السلم أي يجيز أن تقول يسلمون، قالوا والمعنى واحد. وقد شدد بعض السلف رحمة الله عليهم في قولهم السلم وكان يمنع من تسمية هذا البيع ببيع السلم. روى البيهقي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان يكره أن يسمى هذا البيع ببيع السلم، وقال إن السلم هو الدين، أي إسلام القلوب لله جل وعلا، فظن بهذا الاسم الشريف وهو اسم الإسلام أن يدخل في البيوع والأموال تورعا منه رضي الله عنه وأرضاه. ومذهب الجماهير جواز قولك يسلمون ويسلفون، ولا حرج في هذا الاسم، لأن المعنى مخصوص على صورة لا تعارض أصلا شرعيا، والتورع محله، والتورع لا حرج فيه. يقول قال بعض العلماء إنما سمى الفقهاء هذا النوع من البيع بالسلم، ووصفوه بالسلم مع مشاركته لمادة الإسلام، لأن السلف فيه شبهة القرض، فلو قالوا بيع السلف لتوهم أنه بيع القرض المطلق، ولذلك قيدوه بقولهم بيع السلم، وكان ذلك من دواعي ذكر هذه المادة المشتقة مما ذكرنا. وقوله يسلفون في الثمار، قوله الثمار جمع ثمرة، والمراد بذلك ثمار النخيل، وقد كانت المدينة شرفها الله، كانت أرض زرع ونخل، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الهجرة أراه الله المدينة في المنام، وقال لأصحابه أريت دار هجرتكم، ثم ذكرها وهي أرض زرع بين حرتين، قال صلى الله عليه وسلم فذهب ظني أنها البحرين أو البحرين أنها البحرين أو هجر، فإذا هي المدينة. وقوله يسرفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث بيان لأمد السلم، فقال عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. في هذه الجملة بيان لشروط جواز السلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد منها أن يبين الشروط التي ينبغي توفرها في هذا النوع من البيع، فقال فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فذكر شرطين من شروط جواز السلم. الشرط الأول عبر عنه بقوله في كيل معلوم ووزن معلوم، ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن عقد السلم لا بد فيه من بيان ضبط صفة الشيء المسلم فيه، وتضبط هذه الصفة بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالعدد إن كان معدودا. وتوضيح ذلك أن الشيء الذي يباع إما أن يباع بالكيل، وإما أن يباع بالوزن، وإما أن يباع بالعدد، وإما أن يباع بالذرع. فمثال الكيل أن تقول للبائع بعني صاع بر، فالصاع كيل، فتقول هذا مبيع مكيل. وهكذا لو قلت في فطرة رمضان أعطني صاعا من أرز، فإن الأرز مكيل، وقولك أعطني صاعا من الصاع كيل، فهذا مبيع بالكيل، أي أنه تضبط صفته بالكيل، فتقول أعطني صاعا أو صاعين أو مئة أو غير ذلك. الحالة الثانية أن يكون موزونا، والوزن هو الموجود الآن، وهو الذي يسميه الناس بوزن الكيلو غرامات، فهذا ضرب من المبيعات، يشمل ذلك الموزونات المعروفة من الكيلو ونحوه أو الطن ونحوه، فتقول له أعطني كيلو غرام من كذا وكذا، فهذا مبيع موزون. الحالة الثالثة أن يكون المبيع معدودا، وهو أن ينصب العقد على العدد فيضبط بالعدد، كأن تقول أعطني سيارة أو سيارتين أو ثلاث، فإن السيارات لا تباع بكيل ولا بوزن، ولكن تضبط بالعدد فتسمي العدد الذي تريد. ومثال المذروع، كأن تقول له أعطني مربعا كما هو موجود الآن، والذرع يكون في المساحات كالدور والعقار ونحوها. فهذه أربع صور للمبيعات. فإذا قال العلماء يجوز السلم بشرط أن يبين كيله إذا كان مكيلا، أو وزنه إن كان موزونا، أو عدده إن كان معدودا، تفهم من ذلك أنه إذا كان الشيء المسلم فيه ليس بكيل ولا وزن ولا معدود كالدور والأراضين فإنه لا يدخل السلم فيها. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا شرط العلم، شرط العلم بالمبيع بقدر المبيع وضبط صفته التي يختلف الثمن باختلافها. وسيأتي الإشارة إلى شروط جواز السلم إن شاء الله تعالى. وأخذ بعض العلماء من هذه العبارة دليلا على أنه لا يجوز السلم إذا كان في معدود، والصحيح أن المعدودات آخذة حكم الموزونات والمكيلات، وهو مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم. وفائدة الخلاف أنك إذا قلت أقتصر على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكيل والوزن، فإنه لا يجوز بيع المعدودات كالحيوانات ونحوها. ويتفرع على ذلك مسألة بيع السيارات بالسلم وصورة بيع السيارات بالسلم، أنه شاع وداع في هذه العصور أن تحجز السيارة قبل قدومها إلى موضع الاتفاق، ويكون الوكيل عن تصنيع السيارات عاقدا لها مع المشتري، فيتفق المشتري مع الوكيل الذي يقوم بتوريدها على ثمن معلوم هو قيمة للسيارة التي هي من نوع معين، ويقوم الوكيل بإعطاء مواصفات هذا النوع المبيع، ثم يدفع المال مقدما، فهذا يعتبر من السلم وآخذ حكم السلم. فإن قلت إن السلم في المعدودات لا يجوز بطل هذا النوع من البيع، وإن قلنا بجواز بيع السلم في المعدودات صح تقديم الثمن في شراء السيارات سلما وسلفا. وهذا هو الصحيح، أنه يجوز دفع المبالغ إلى الوكيل المورد قبل قدوم السيارات وكيل على أن يقوم مقام الأصيل، وحينئذ يصح هذا النوع من البيع. وهذا الحكم بالجواز مفرع على ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمة الله عليهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المثيل والموزون من باب التنبيه على المثيل والنظير، فالمعدود نظير للمثيل والموزون، ولا فرق من جهة النظر والمعنى بين المثيل والموزون من جهة والمعدود من جهة ثانية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف بكرا فلما أراد أن يقضيه وحل القضاء قال النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقضوا، فقالوا يا رسول الله لا نجد إلا خيار الرباعيا، فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. قالوا والسلم والسلف من أصل واحد من جهة التأجيل، قالوا فهذا يقوي جواز دفع المال المعدل في لقاء المسلم المعدود المعدل، ولا فرق بين المعدودات من جهة والمكيلات والموزونات من جهة أخرى. يقول عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم، هذا هو الشرط الثاني من شروط جواز السنن، والذي اشتمل عليه هذا الحديث، وهو أن يكون أجل السلم معلوما، فلا يصح السلم بأجل مجهول، كأن يكون أجل البيع غير معلوم أو معلقا على شيء لا يعلم وقت حدوثه، كأن يقول له إلى قدوم زيد أو قدوم عمرو، فإنه أجل مجهول. ويتعين الأجل بذكر اسم الشهر، وكذلك قد ويتعين بذكر اسم اليوم من ذلك الشهر المحدد. وإذا قال له إلى شهر ربيع أو شهر جمادى أو شهر صفر أو محرم، فالعبرة بابتداء الشهر لا بانتهاء الشهر. وهنا مسألة، فلو قال له إلى ربيع وربيع شهران، أو قال إلى جمادى وجمادى شهران، فهل العبرة بالشهر الأول منهما أو بالثاني؟ أصحهما أن العبرة بالأول، وذلك يصدق عليه الوصف كما قلنا في الشهور، والعبرة في الشهور بالشهور القمرية، ويحكم بها على حسب ما تقرر من أصلها من الاعتداد بها نقصا وكمالا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يشترط في السلم أخذ رهن أو وجود كفيل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة الصحيح المعتبر عند العلماء عدم جواز أخذ الرهن، قد أشار إلى ذلك مما اختار ذلك الإمام الموفق رحمة الله عليه وأشار إليه في المغني، وهذا هو الصحيح أنه لا يؤخذ رهن. وهنا إشكال، كيف يحكم بجواز السلم لقاء آية البقرة وفي آية البقرة ذكر الرهن؟ فقد أجاب العلماء بانفكاك صدر الآية عن عجزها، وأن ذكر الرهن في العجز ليس متصلا بأولها، وإنما هو في مطلق الديون، وإن كان مذهب بعض العلماء أن آية البقرة عامة، وأن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر سورة من أفراد العام، وذلك لا يقتضي الجواز بالنسبة للأحكام التفصيلية والإلزام بما ورد فيها كما في الرهن هنا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل بيع التقسيط من صور السلم؟ بيع التقسيط لا علاقة له ببيع السلم، فإنك إذا اشتريت السلعة وأعطاك السلعة المشترات خرجت عن حقيقة السلم، لأن السلم تدفع الثمن ويؤخر المثمن، وبيع التقسيط يدفع لك المثمن وهو السيارة أو الأرض وتؤخر الثمن فتدفعه أقساطا. فصورة البيع كما ذكرنا ثلاث على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى تدفع المال ويدفع لك الشيء الذي اشتريته بالمال، تقول له هذا القلم بكم؟ قال بريال، تدفعه ويدفع القلم. هذا البيع المعجل وبيع البت، تعطيه ويعطيك يدا بيد. هذا النوع من البيع الأصل فيه أنه إذا كان البيع حالا أن تعطي المال على قدر الشيء المبيع، لا تزيد فيه ولا تنقص، تعطي مالا على قدر الشيء الذي تشتريه. النوع الثاني وهو بيع السلم، تعطي المال تقول هذه 1000 ريال لقاء 100 صاع من بر، وطبعا يعطيك إياها من زرعه الذي يزرع. فائدة هذا النوع من البيع وهو بيع السلم، لاحظ في الصورة الأولى تعطي الريال لقاء القلم لأن القلم في الحال قيمته ريال فتكون القيمة مستوية معه، لكن في الصورة الثانية وهي بيع السلم يكون صاحب المزرعة بحاجة إلى النقد، والأرض موجودة والماء موجود، ولكن ليس عنده نقد يشتري به الثمرة. فمن سماحة الإسلام أنه أجاز بيع السلم، تسلم له المال والثمن غير موجود، المثمن غير موجود، فتعطيه المال فيشتري به بذرة الثمرة التي تريد أن تأخذها، فيشتري ويزرع ثم يعطيك 100 صاع المتفق عليها. هذا السلم أو السلف. وجه السماحة أنه ارتفق المزارع، استفاد المزارع بزرع أرضه، واستفاد المشتري لأن 100 صاع في الحقيقة قيمتها نقدا 2000، فلما يعطيها سلما يعطيه 1500، فنظرا لتقديم الثمن يخفف في القيمة، وليس من المعقول أن يعطيه 2000 التي هي حقيقة قيمة 100 صاع. فهذا وجه السماحة والرفق بالبائع والمشتري. أما النوع الثالث وهو بيع التقسيط الذي سألت عنه، يعجل لك السلعة ويقول هذه السيارة قيمتها 100,000 حاضرة، تشتريها 100,000 إذا كان تدفع حالا، إن كنت تريد إلى نهاية هذه السنة أعطيك 120، فالـ20 زادها لقاء الأجل، وهذا بيع جائز يكاد يكون بإجماع العلماء. وأما حمل هذا النوع من البيع على بيعتين في بيعة فهذا خطأ، ووجه ذلك أنهم توهموا أنه إذا قال له حاضرة ب100 وب120 إلى أجل أنه أعطاه بيعتين، والواقع أن هذا ليس من بيعتين، ببيعة إلا إذا افترقا ولم يحدد هل هي حاضرة أو إلى أجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فله أوكسهما أو الربا، كما ورد في حديث البيعتين في بيعة. وقال بعض العلماء من المتأخرين إن بيع التقسيط غير جائز لأنه من الربا، لأنك زدت المال لقاء الأجل، وهذا أيضا مردود بقول جماهير العلماء لثبوت السنة الصحيحة بجواز الزيادة في المال لقاء الأجل، كما ثبت في حديث ابن عمر أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أن آخذ البعير، هو يريد الغزو عليه الصلاة والسلام والجهاد، فحضرت الغزوة وليس عنده ظهر، قال أمر عبد الله أن يستدين من الناس الأبعرة البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. لاحظ إلى إبل الصدقة، معنى ذلك أن البعير الأصل أن يعطى ببعير، فزاد فيه بعيرا ثانيا لقاء الأجل، وأمرني أن أخذ الفرس بالأفراس والنجيبة بالنجائب. فالمقصود أن هذا يدل على جواز الزيادة إلى أجل. قالوا لا، إذن التقسيط تقسيطها إلى أشهر لا أصل له. نقول ثبت نص القرآن بها، فإن المكاتبة حينما يشتري المكاتب العبد نفسه من سيده إنما هو أقساط وأنجم، ولذلك وصفت المكاتبة لوجود الكتابة فيها على الأقساط والأنجم، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة مع بريرة. نرجع إلى ما ذكرناه أن البيع على ثلاث حالات: إما أن تقدم الثمن ويقدم المثمن الذي هو البيع الحال، وإما أن تقدم الثمن ويؤخر المثمن مثل ما ذكرنا في السلم. فسمي سلما لأنك تسلم المال أو تستسلف منه، يستسلفه منك إلى حضور أو وقت أجل الدفع في السلعة المشترى. الصورة الثالثة هي بيع التقسيط التي وردت في السؤال. فبيع التقسيط يكون السلعة حاضرة وموجودة، تكون السلعة سيارات، تكون عقارات كالأرض أو العمارة، يقول لك أبيعك هذا المربع بمئة ألف مقسطة كل شهر 10,000، هذا بيع عقار مقسط. أبيعك هذه السيارة بمئة ألف كل شهر 10، هذه بيع منقول مقسط. بيع التقسيط لا يشبه السلم. لماذا؟ لأن بيع السلم كما تعلمون يؤخر المبيع ويقدم الثمن، وبيع التقسيط يؤخر الثمن ويقدم المثمن المبيع. فإذا صورة عكسية، ولا يمكن اعتبار بيع التقسيط من بيع السلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لبيع المؤمن على بيع أخيه الذي سبق بيانه، هل يدخل فيه الكافر، أي أن يبيع الإنسان على بيع الكافر وكذلك الخطبة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه وسومه على سومه. فقال بعض العلماء: الحديث ورد في بيع المسلم على أخيه، فيجوز أن يبيع على غير أخيه وهو الكافر. وقال بعض العلماء إنه لا مفهوم للحديث، بمعنى أنه لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه المسلم ولا بيعه على الذمي. محل الخلاف في الذمي الكافر فقط، أما الذمي الحربي أو غيره هذا لا حرمة له. محل الخلاف في الذمي الكافر الذمي. والسبب في هذا أن الكافر الذمي حينما يكون في أرض المسلمين وتؤخذ عليه الجزية، من شروط العهد بين الذميين والمسلمين أن لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. فنظرا لوجود هذا الشرط قالوا له حرمة وذمة عند ذمة الله ورسوله. فمقتضى هذه الذمة والحرمة ألا يعامل بما يفارق المسلم. فكما أنه لا يباع على المسلم لحرمته، كذلك لا يباع على الذمي لمكان العهد. والأقوى والصحيح أنه يجوز أن يباع على الذمي، والنص ورد في المسلم. وسبب ذلك أنه نهي من أجل علة ألا يقطع ما بين المسلمين من أواصر الأخوة، فإن بيع المسلم على بيع أخيه يقطع ما بينهم من المحبة والمودة، كما نهى عن خطبته على خطبته. فلذلك نقول إن العلة في النهي إنما هي فساد القلوب، والكافر لا معنى فيه، بل إن إغاظته مقصودة شرعا وإهانته مقصودة شرعا. وقد دل الدليل على اعتبار ذلك حتى في الذمي، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا لقيتموهم لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. فمع أنه ذمي وله حرمة قال اضطروهم إلى أضيقه، فهذا يدل على الجواز ولا حرج في ذلك، والله تعالى أثابكم الله. وكذلك الخطبة فضيلة الشيخ. أما هذا أمر عجيب. نعم، ما يتأتى إلا في صورة نادرة. طبعا الكتابية إذا خطبها كتابي، ونكاح الكتابي لا يفرح بمثله. على العموم الذي يظهر أنه يجوز أن يخطب الكتابية على خطبة الكتابي، لا حرج عليه في ذلك. نعم، أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا يملك، خاصة في الأشياء المزروعة وغيرها؟ سؤال جيد. أجاب العلماء عنه بأن بيع السلم ثبت رخصة، والثابت رخصة لا يعتبر معارضا إلى الأصل، لأن الأصل في بيع السلم عدم جوازه، ولذلك ورد تصريح قوله: وأخص في السلم. وعلى هذا فإن كون بيع السلم تدفع المال لشيء لم يوجد بعد فإنه يعتبر مستثنا من الأصل الذي ذكرناه، وللشرع وللشارع المشرع سبحانه وتعالى لله جل وعلا الذي شرع هذه الشرائع أن يحكم بحل ما شاء وبتحريم ما شاء، يحكم ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس خارج هذه البلاد يجمعون صلاتي الظهر بين صلاتي الظهر والعصر في وقت واحد، ويحتجون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمعهما بدون سبب، فما قولكم حفظكم الله في ذلك؟ نعم، هذا قول لبعض العلماء مبني على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير مطر ولا مرض ولا سفر. وهذا الحديث الحقيقة ليس على ظاهره، لأنك إذا أخذته على ظاهره من جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون عذر لعارضت نص القرآن، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعرابي: ما بين هذين وقت، أي هو وقت الصلاة. وقد يقول قائل: كيف الجواب عن حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس له وجهان: إما أن نحمله على ما ذكر في السؤال من أنه جمع مطلق، وإما أن نحمله كما حمله جماهير السلف والخلف على الجمع الصوري. والجمع الصوري أن يجتمع الناس، وهذا يقع عند وجود الموجب. مثلا حصلت فتنة أو قضية احتاج إمام المسجد أن يبينها للناس، فاجتمعوا في الظهر، فأذن لصلاة الظهر فاجتمعوا، فقام فيهم خطيبا يبين لهم هذه القضية أو هذا الأمر المحتاج إليه، فأخر الظهر إلى قرب وقت العصر، ثم صلى الظهر، فإذا صلى الظهر دخل وقت العصر يقيم للعصر ويصليها. الصورة صورة جمع، والحقيقة أن كل صلاة أديت في وقتها، وهذا هو الصحيح. فإن حديث ابن عباس الذي ورد في الصحيح في صحيح مسلم مشابه لذلك، فإن ابن عباس قام خطيبا في الناس إذان إمرته على الكوفة في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، قام خطيبا في نازلة، فقام له أعرابي، وذلك في صلاة الظهر، فقام له أعرابي وقال له الصلاة، فسكت فأعرض عنه ابن عباس واستمر في خطبته، ثم قام الأعرابي مرة ثانية وقال الصلاة، فأعرض عنه ابن عباس، حتى إذا كانت الثالثة أو نحوها قال له: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ وهي كلمة توبيخ، وهذا يقال للجهال، لأن المنبغي على الجاهل إذا كان بحضرة عالم ألا يعجل بالإنكار، وأن يعلم أن أهل العلم أنهم لا يقدمون على فعل شيء إلا وله أصل من السنة. فعاتبه وقال: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ أي هل بلغ من جهلي بأحكام الدين أن أجهل أحكام الصلاة حتى أؤخر عن الناس صلاتهم؟ ثم صلى بالناس وأقام للعصر فصلاها وذكر الحديث. فالمقصود أن هذا الحديث المراد به الجمع الصوري، ولذلك القسمة تقتضي ثلاثة أمور: إما أن تصلى كل صلاة في حينها، وهذا هو يسميه العلماء صورة الأصل، أن تؤدي كل صلاة في وقتها، وهذا صورة الأصل لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصورة الثانية صورة الرخصة، وهي عند وجود موجبها، كأن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير في السفر أو في المرض. الصورة الثالثة ما هي في ما فيه شبه من الأمرين، وهو أن تكون صورته صورة الرخصة وحقيقته حقيقة الأصل. فالصورة صورة رخصة، وحقيقة أن كل صلاة أديت في وقتها. بقي الإشكال في قول ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته. ما الجواب عن هذه الجملة؟ أجاب الجماهير عن هذه الجملة بأن قوله أراد أن لا يخرج أمته أنهم كانوا يصلون صلاة الظهر ثم يرجعون إلى دورهم، فيؤذن لصلاة العصر فيخرجون ويصلون العصر، فكونه يؤذن لهم أذانا واحدة ويخرجون خروجا واحدا يجمعون فيه بين الصلاتين مع إسقاط الرجوع الأول والخروج الثاني فيه رفق بالأمة وتيسير. ولذلك الأصل في الجماعات أي الصلاة في الجماعة أن تكون في أوقاتها، ولذلك لا يؤخر. قالوا فيؤخر، وجه الترخيص في هذه الصورة أنه أخر إلى آخر الوقت، وآخر الوقت على خلاف الأصل المحمود شرعا والمنبغي حمل الناس عليه، ولذلك لا وجه لهذا الجمع. والذي تميل النفس إليه رجحان مذهب الجماهير، لأن القاعدة في الأصول أنه إذا احتمل النص وجهين كما كالذي معنا، أحدهما موافق للأصول وهو الجمع الصوري، والثاني مخالف لها وهو الجمع بدون عذر، أنه ينبغي حمل النص على ما وافق الأصل لا على ما عارضه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك بيع شائع في بعض القرى وصورته أن يأتي زيدا إلى عمرو ويقول له أريد وأن يأتي زيد إلى عمرو ويقول له أريد سيارة، وعمرا هذا ليس تاجرا يملك سيارات، فيتفقان على سعر معين قبل أن يريا أو يعرفا السيارة، فيقول عمرو لزيد: السيارة ب80,000 ونذهب معا إلى المدينة فنرى السيارة ونأخذها من صاحب المعرض، فيذهبان إلى صاحب المعرض ويريان السيارة وتكون مثلا ب60,000، فيدفع عمرا مبلغ 60,000 لصاحب المعرض ويطلب منه أن يكتبها على زيد ب80,000، فيستلم زيد السيارة ويسدد ثمن السيارة ب80,000 على أقساط لعمر، فما حكم هذا البيع؟ وإذا كان لا يجوز فنرجو بيان الصورة الصحيحة في المسألة حتى يكون البيع صحيحا. هذا النوع من البيع فيه ثلاثة محاذير شرعية. المحذور الأول أنه بيع ما لم يملك، وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، حديث الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبع ما ليس عندك. الأمر الثاني أو المحذور الثاني أنه أخذ ربح ما لم يضمن، وقد ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. وفي حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك وبيع ما لم يضمن وربح ما لم يضمن. المحذور الثالث شبهة الربا، وتوضيح ذلك أنك إذا جئت إلى رجل أو إلى شركة أو إلى مؤسسة أو إلى أي شيء وقلت له: أريد سيارة أو أرضا أو مواد بناء أو جهاز عرس أو غير ذلك، اشتريه لي ب100,000، ب50,000، وأقسطه عليك، أن في الحقيقة إذا كانت المؤسسة أو الشركة أو الرجل لا يملك السلعة، أنه في هذه الحالة كأنك تقول له: ادفع 100 معجلة قيمة السيارة أو قيمة الأرض وأردها لك بالتقسيط 120 أو 150 على حسب ما يكون من فائدة، وهذا عين الربا والسلعة حيلة. إذن ثلاثة محاذير. فالمحذور الأول أنه قال له: أبيعك سيارة والسيارة لم يملكها بعد، ولا يصح بيع شيء لا يملكه لأنه معارض للسنة الصحيحة. الثاني أنه قال له: ثم أبيعكها ب120 مقسطة كما ورد في السؤال بالتقسيط لفائدة، فأخذ الربح الذي هو الزائد على 60 ولم يضمن بعد السلعة، بمعنى أن السلعة أثناء العقد لو تلفت على ضمان صاحب المعرض. والمقرر في الشريعة أنه لا يجوز أخذ الربح ما لم يضمن، وهذا يكاد يكون محل إجماع بين العلماء رحمة الله عليهم لحديث أبي داود عن أم المؤمنين الذي ذكرناه، وهو أصل معتبر وفيه القاعدة الشرعية: الغم بالغرم، ومنهم من يقول: الخراج بالضمان. الأمر الثالث أنها شبهة الربا، بل هو الربا بعينه، لأنه إذا كانت المؤسسة لا تملك السلعة التي تريد، كأنك تقول لها بدل ما تقول أعطني للمؤسس، تقول لها أن تعطيك 100,000 النقد التي تريدها، قلت لها أعطيها إلى المؤسسة وأنا أعطيها بفائدة إلى أجل التقسيط الذي ذكر، فهذا لا يجوز. أما الحكم متى يجوز هذا النوع من البيع؟ يجوز هذا النوع من البيع أن تسكت عن الرجل وتقول له أنا أريد سيارة، فإن كانت ليست عنده قال لك لا ما عندي سيارة ولا أستطيع أن أبيعك شيئا ليس موجودا، ولكن انتظر إن جاء الله بسيارات أو اشتريت سيارات سأعطيك، فحينئذ تسكت عن العقد حتى يملك السيارة، فإن ملك السيارة فشأنك بالبيع باشترائها والتبايع معه نقدا أو إلى أجل على حسب ما تتفقان، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، رجل قطعت رجلاه من فوق الركبتين، فهل إذا توضأ يعني يغسل من نهاية الفخذ أم يكتفي بالوضوء إلى غسل اليدين ومسح الرأس والأذنين؟ أما المعتبر في مثل هذا أنه إذا قطع من فوق محل الفرض ولم يبق من محل الفرض شيئا فإنه حينئذ لا يجب غسل نهاية القطع، والدليل على ذلك قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، فإن الرجل ليست بموجودة، والحد الذي أمر الله بالغسل إليه ليس بموجود، والتكليف مبني على موجود وهذا غير موجود، فلا يؤمر ولا يطالب بغسل نهاية القطع، والله تعالى أعلم. سبحانكم الله. وهل إذا استخدم قدم صناعية يلزم بغسلها من المسح عليها؟ هذا يصير وضوء صناعي، الله المستعان. لا ما يجب، ما يجب على المسح ولا المسح، إذا ما جد الغسل ما يجوز المسح. أتابكم الله. إذا وجد فهو وضوء صناعي ومسح صناعي. أتابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز بيع ملابس آتية من الكفار على المسلمين؟ وهل يعتبر لبسها من التشبه؟ وهل هنا تضابط للتشبه المحرم؟ أما جواز شراء الملبوسات إذا قدمت من بلاد الكفار فهو محل إجماع عند العلماء رحمة الله عليهم، وقد دل عليه ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس بردا حبرة نجرانية، وكانت في ذلك الأيام نجران فيها أهل الكتاب، قال العلماء في هذا دليل على جواز شراء ما قدم من بلاد الكفار من النسيج. كذلك مما دل على جوازه ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب: بيض سحورية، فقولها سحورية نسبة إلى السحور، وكانت إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 4 كتاب، فدلت هذه النصوص على جواز الشراء ما قدم من بلاد الكفار، والأصل في الكتاب يدل على جوازه، فإن الله أباح الطيبات ولم يفرق بين كونها من الكفار أو غيرهم، لأن القاعدة في الشريعة أن التشبه بالكفار محله ألا يكون في عموم المباحات، أي الذي أباح الله لنا مطلقا للناس فيه أن يرتفقوا لا يعتبر من التشبه. فالسيارة مثلا لو جاءت من الكفار حل ركوبها وشراؤها لأنها من جنس المنافع المباحة دون تخصيص بالكفار، وهكذا اللباس فلا يعتبر هذا من التشبه إلا إذا كان هذا الثوب أو المبيع أو القماش مفصلا على صفة ثياب الكفار، فهذا لا يجوز لبسه ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، وحينئذ يفصل فيما يرد. واختلف العلماء رحمهم الله في ثياب الكفار من جهة لبسها إذا كانت جديدة أو لا تلبس، هذه مسألة متعلقة بالطهارة، أما كونه يجوز بيعها وشراؤها فهذا محل إجماع بين العلماء رحمة الله عليهم لدلالة السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على جواز ذلك وحله، وإنما المحظور أن يكون في تلك الملبوسات شعارا للكفار، أو يكون لبسها على صورة لبس الكفار لها، أو تكون في الأصل مفصلة على نماذج تفصيل على نماذج ملبوسات أهل الكفر، فحينئذ يعتبر لبسها حراما إلا إذا شارك المسلمون الكفار في صورة اللبس، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الكفار يتعممون والنبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة، فلم يكن هذا من التشبه لأنه من الأمور التي عمت ويكون مما يرتفق به على سواء كان من الكفار أو من المسلمين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، في هذه الإجازة تكثر بعض المحاضرات والدروس العلمية لبعض العلماء والدعاة، وهذا ما يسمى بالدورات المكثفة، والرجاء يا فضيلة الشيخ أن تبين لنا الطريقة المثلى للاستفادة من هذه الدروس المكثفة لأنها كثيرة جدا، ونرجو توجيه نصيحة لنا في ذلك. أسأل الله العظيم أن يبارك في علم العلماء وأن يبارك لطلاب العلم في الانتفاع بهم، ولا شك أنها من نعم الله عز وجل على العبد أن يراه ولو يوما من الأيام قد غبر قدمه إلى مجلس علم أو روضة من رياض الجنة، يعلم الله أنه ما خرج إليها إلا ليتعلم ولكي ينتفع ولكي يستنير قلبه ولكي ترتفع درجته عند ربه جل وعلا. ولا شك أنها من أجل القربات وأحبها إلى الله جل وعلا طلب العلم والحرص على الجلوس مع العلماء والحرص على غشيان مجالسهم حتى ولو كان علمهم فوق مستوى الإنسان، فإن الجلوس معهم والأنس بهم خير وبركة. ولو لم يكن في مجالس العلماء إلا نزول السكينة وغشيان الرحمة، ولعلك أن تقوم من مجالسهم كما قال الله تعالى: وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس. فكم من أناس غفرت ذنوبهم بمجالس العلماء ولا تزال الصدور منشرحة والقلوب مطمئنة، ما أفضك إلى كلام الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس مع أصحابه يذكرهم يوما من الأيام بالله، فجاء رجل وجلس، وجاء ثان وقام على الحلقة، وجاء ثالث فمر وانصرف دون أن يجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديث الثلاثة النفر أو خبر الثلاثة النفر؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآوى الله إليه، آوى إلى الله يعني الذي جلس في الحلقة، وأما الثاني أي الذي وقف فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. فإذا رأيت إعلان عن مجلس علم أو مجلس ذكر فاحرص على حضور هذه المجالس، مجلس ذكر كتعليم القرآن تجلس فيها وتذكر الله جل وعلا وتتغشاك السكينة وتنزل عليك الرحمة ويذكرك الله عز وجل في من عنده، هذا خير كثير وفضل عظيم. ويا لها من إجازة مباركة إذا خرج الإنسان منها بعلم نافع، منهم من يخرج حافظا لكتاب الله، منهم من يخرج حافظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يخرج قد سد ثغر الإسلام فتعلم أحكام الطهارة أو أحكام الصلاة أو أحكام الزكاة أو أحكام الصوم أو أحكام الحج، المهم أنه خرج منها وقد ارتفعت درجته بالعلم. وإياك أن تتكبر أو تستحي أو تستنكف أو تستثقل مجلس علم أبدا، فما أعظم وقع هذا العلم في قلوب المؤمنين، وما أزكاه وما أحلاه وما أطيبه وما أنفعه، وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالغيث الطيب على الأرض الطيبة، فاحرص رحمك الله على هذا الخير الكثير. ولذلك هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، وهذه الأيام قد أقبلت على الناس في هذه الإجازة والله أعلم بما غيبت لهم من الخير والشر، فكم كتب فيها من سعادة للسعداء وكم كتب فيها من شقاء للأشقياء، فكن من السعداء رحمك الله. ومن السعادة العظيمة أن يقبل الإنسان فيها على حلق العلم وندوات العلماء. أما الطريقة المثلى باختصار فأمور بينك وبين الله، وأمور بينك وبين العلم، وأمور بينك وبين العلماء، وأمور بينك وبين طلاب العلم. فأما الذي بينك وبين الله فأخلص لله، فإن الله يحب المخلصين ويبارك للمخلصين وينفعهم ويرفعهم ويعظم أجرهم، فلا تخرج من بيتك إلى حلقة علم إلا وأنت ترجو رحمة الله، والله يعلم في قلبك أنك تشتري رحمته ولو بالخطوة التي تخطوها، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكان العلماء يتواصون، كان بعض العلماء يوصي طلابه إذا خرج إلى مجلس العلم أن يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الأمر الثاني بعد الإخلاص أن يكون همك وغمك فيما بينك وبين الله عز وجل، أن تتعلم هذا العلم لتعمل به، ولا تتعلم لحظ ولا جاه ولا دنيا، ولكن لوجه الله، فإن هذا العلم يراد به ما عند الله لا ما عند الناس. فإذا كان الإنسان في نيته أن يتعلم هذا العلم ليعمل به بارك الله له في علمه. ولذلك تجد بعض طلاب العلم إذا تعلم أي سنة طبقها في الأقوال في الأفعال في الأذكار في جميع الشؤون، قالوا اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، وحياة العلم وزكاته وبركته وخيره في العمل. وما فضل الله أهل العلم إلا بعمله، وإلا لم يكن فرق بين العالم الذي يحمل العلم ولا يعمل، وبين أكرمكم الله البهيمة التي تحمل الأسفار، كما مثل الله عز وجل بعلماء بني إسرائيل الذين لم يعلموا بل يعملوا بما علموا. فالأمر الثاني بعد الإخلاص أن يكون في نيتك أن لا تتعلم شيء إلا تعمل به. الأمر الثالث أن تعقد النية فيما بينك وبين الله أن تعلم الناس هذا العلم وأن تبذله للناس، فتكون في نيتك أن الله لو أجلسك مجلس هذا العالم أن تفتح قلبك وأن تطلق لسانك بالعلم والنور والهدى، وتبذل للناس هذا العلم المبارك حتى تبلغ به رضا الله. فهذه ثلاثة أمور بينك وبين الله، ما اجتمعت في قلب عبد إلا بارك الله له في علمه وأعطاه على قدر نيته وزاده من فضله، والله يزيد من فضله من شاء من عباده، والله واسع عليم وذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. أما الذي بينك وبين العلماء فاختر من العلماء من تثق بدينه وأمانته وصلاحه وورعه وتقواه، وتعلم أنه يقودك بعلم صحيح اختيار العالم. لا تذهب وتجلس عند كل من هب ودب، فإن العلم له أهله، ولو لم يكن في العالم الذي أخذ العلم عن أهله إلا اتصال سندك للنبي صلى الله عليه وسلم لكفى. فإنك إن بحثت عن العالم الذي أخذ العلم عن عالم والعالم أخذه عن عالم اتصل سندك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذ علما موروثا مباركا. فهذا أمر مهم جدا، ولذلك محقت بركة كثير من طلاب العلم أنهم يجلسون مع كل من يتسمى بالعلم ولا يبحث عن من يوثق بدينه وعلمه، وكانوا يسألون ويتحرون في العلماء الذين يأخذ عنهم. قال ابن مسعود ويروى عن عائشة: أيها الناس إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. يعني إذا وقفت بين يدي الله وقال لي عمن أخذت هذا العلم، أقول عن مالك، لأنه من أهل العلم ومن شهد له بالعلم. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يعلم أو يفتي إلا إذا شهد له أهل العلم أنه أهل لذلك. فإذا شهد لك شهد لهذا العالم أهل العلم أنه أهل لذلك، أو وجد بالاستفاضة أنه عالم ضابط لعلمه، فحي هلا وإلا فلا. الأمر الثاني مع العالم حبه في الله، ويكون هذا الحب وشيجة بينك وبينه، تدعو له بظهر الغيب وتترحم عليه إن كان ميتا، وتنشر علمه وتنشر فتاويه وتذكره بالجميل وتغض عن فعله القبيح وتحفظ له ذلك الود والخير الذي بذله لك. فإن فضل العالم على طالب العلم أعظم من فضل أبيه وأمه عليه، وليس في العباد فضل ليس العباد فضل مثل فضل الوالدين إلا أن يكون عالما، وذلك لعظيم ما يكون من بلاء العلم. فلذلك يكون لك لهذا العلم من الحب والود. فإن وجدت عالما فالزم، وإياك والتنقل. ولذلك هذا شأن السلف، واقرأ في تراجم العلماء والصلحاء حتى الصحابة، لا بد وأن تجدوا أخذ عالما معينا. ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توفي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة موجودون، ومع ذلك اختار زيد بن ثابت، ولزم زيدا ملازمة شديدة حتى كان ينام على عتبته ليلا ونهارا في شدة الظهر والهاجرة، لزمه ملازمة شديدة. حتى إنه لما توفي زيد وبلغ الخبر أبا هريرة، استرجع أبو هريرة وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد دفن اليوم علم كثير، ولعل الله أن يجعل في ابن عباس خلفا من ذلك. لأنه لزم زيد رضي الله عنه ملازمة شديدة، وكان يأخذ بدابته وخطامه. فملازمة العالم، إذا وجدت عالما إلزمه. طلاب العلم اليوم يتنقلون، السبب في هذا اللزوم ليس التقليد والتعصب، ولكن المراد به الثبوت على منهج معين حتى يستطيع الإنسان أن يستوعب. فإذا استوعبت ما عند هذا العالم نظرت في غيره، فأخذت علما مرتبا منظما على أصول ثابتة وقواعد محررة. ولن تجد عالما من علماء السلف إلا ويقال لك تفقه على فلان وقرأ الحديث على فلان، بمعنى أنه لزمه وأخذ عنه. فهذا التذبذب والتشتت الذي يحصل لطالب العلم يجعله لا يستفيد. لماذا؟ يأتي إلى عالم يقرأ عليه الفقه يأخذ بظواهر النصوص، وظواهر النصوص الأخذ بها مذهب محترم وصحيح وله أصله، ولا حرج أن تأخذ بالظواهر على مذهب أهل الظاهر، لكن بقواعد صحيحة وعلى أناس من أهل العلم وأناس من أهل العلم في هذا الأصل. ثم لما يأخذ بهذا الأصل الظاهري يذهب ويأخذ على عالم آخر يأخذ بمعاني النصوص، فيصطدم. تارة يأخذ بظاهر النص وتارة يأخذ بمعناه، فيصطدم لا يثبت على أصل معين، فهذا يضر كثيرا بطالب العلم. فلذلك يلزم عالما معين. هذه ثلاثة أمور: أن يأخذ عن العالم الموثوق بعلمه حبه ووده والاتصال به وملازمته، وإذا لم تتيسر ملازمة شخص ملازمة حلقه، فلا تسمع بحلقة له ولا بندوة ولا بمحاضرة ولا بمجلس ولا بأي مجلس يجمعك مع هذا العلم إلا صحب. فكانوا يصحبون العلماء حتى في أسفارهم. وقرأ في مسائل الإمام أحمد ومسائل الإمام مالك تجده يقول: سئل الإمام مالك عند بئر كذا. كانوا يحفظون حتى الأماكن التي كان يفتي فيها هذا العالم رحمة الله عليهم، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الأمر الرابع بالنسبة لطلاب العلم: يبدأ الإنسان بعالم ويبحث معه عن طالب علم يذاكر معه علم هذا العالم، وكان السلف يعرفون المذاكرة في طلب العلم. فإذا يسر الله لهذه الأمور فاثبت على علم. القضية الأخيرة التي أحب أن أنبه عليها: العلم المستعجل، الاستعجال في العلم. فبعض من طلاب العلم أصلحهم الله يريد أن يصير عالما في يوم وليلة، بل قد يكون بعضهم يريد في ساعة أن يصير عالما، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لا ينبغي، طول الأمد في العلم. قالوا عن عبد الله بن وهب ذلك الإمام الفقيه المحدث ديوان من دواوين العلم في السنة والفقه، قالوا عنه: تفقه على مالك 25 سنة، ربع قرن. الآن لو تأتي بأنبغ طالب علم يقول فلان من طلاب الشيخ فلان، طيب كم سنة صاحبه؟ قال: والله 3 سنوات. يعني 3 سنوات ما شاء الله كأنها العمر الذي ما بقي من علم ذلك العام شيء إلا أخذه. الاستعجال في طلب العلم جاء بآفات: أولا قلة الضبط وذهاب البركة من العلم، لأن كلما صبرت على طلب العلم كلما بارك الله لك. وأذكر ولا أقول هذا تفاخرا، أذكر أنني كنت في فترة الطلب أرى زملاء لي يتصدرون في الكلمات في المساجد والمحاضرات والندوات، فكانوا يقولون لي: تقدم إلى الساحة، أدري بعلمك أنت عندك خير كثير. فكانوا يقولون هذا الكلام، فكان الوالد رحمه الله عليه يقول: يا بني لا تستعجل، هذا علم خذه حتى تتمه وتضبطه وتعطيه حقه، فإن كان فيك خير وإن كان فيك صدق فسيظهر الله علمك ولو بعد حين، وسيأتيك الله بمن يأخذه عنك ومن يسئل الله الذي لا إله إلا هو. وكنا في التسعينات لا نجد في حلقة العالم إلا شبابا يعدون على الأصابع، أكثر من يجلس في مجالس العلماء كبار السن. وكنت أستعجب وأقول: سبحان الله عظيم، يعني إذا مات هؤلاء من يجلس؟ هذا شيء يعني أدين الله به عز وجل، وشيء رأيته وعايشته. الاستعجال، لا تستعجل. إن كنت تريد علما يقربك إلى الله فاجعل بين عينيك أن تبقى طالب علم إلى اللحد. وأعرف في مجلس الوالد رحمة الله عليه أناسا من الجماعة كانوا علماء مبرزين في علومهم وآية، سواء في الفقه أو في اللغة، حتى كان الوالد أحيانا يقطع الدرس ويقول: يا فلان هذه المسألة ماذا قال فيها فلان. وليس قصد الوالد أن يتعلم منه، ولكن قصده أن يظهر فضل هذا العالم. ومع ذلك مع علمهم وعلوم درجتهم في العلم كانوا يجلسون في حلقة الوالد رحمة الله عليه. فلا تجعل في نفسك أنك تكون العالم أو المبرز، هذا خير، ولكن جعله لله وسلم الأمر لله، فإن كان فيك خيرا فسيظهر الله علمك إن عاجلا أو آجلا. وليقيضن الله لك أهل العلم وأهل الضبط وطلاب العلم الأخيار والثقات، ويحملونه حتى يبلغون به أقاصي الشرق والغرب، فذلك إلى الله، فالله أعلم بما في القلوب. ولذلك هذا الذي أصيب عدم الاستعجال، فلا يستعجل الإنسان في طلب العلم، وليجعل في نفسه أن يكون أبعد الأمد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في العلم والعمل، وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل. والله تعالى الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، النقطة الأخيرة التي يوصى بها طالب العلم حتى يبارك له في علمه، خاصة إذا اجتمع مع غيره، وهي ما بينه وبين طلاب العلم. العلم رحم بين أهله كما يقول الحكماء، وبين طلاب العلم المحبة والمودة والألفة الصادقة، بل إن هذا بين عوام المسلمين فضلا عن طلاب العلم. ولذلك ينبغي على كل طلاب علم، بل حق واجب عليهم وفرض لازم عليهم، أنهم إذا اجتمعوا في مجلس عالم أو أخذوا عن عالم، بل حتى ولو أخذوا عن علماء متعددين، أن يكون بينهم المحبة في الله والمودة في الله والتواصي بالحق والتواصل والإعانة على طاعة الله ومرضاة الله ومحبته. هذا أمر مفروض بين عوام المسلمين. ولذلك وصف الله أهل الإيمان بقوله رحماء بينهم، فأهل الإيمان ليس بينهم إلا الرحمة، ومن هذه الرحمة أن تتمنى لأخيك ما تحب له ما تحب لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع أو ما كان هذا الحب بين المؤمنين إلا دخلوا الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. حتى علق الإيمان على المحبة. إذن ينبغي على طلاب العلم، بل يجب عليهم وهم آثمون لو فرطوا في هذا، أن يحب بعضهم بعضا في الله ولله. وكلما رأيت طالب علم يحمل كتابه فادع له بخير، فإنه يسد ثغرا من ثغور الإسلام. يعني طلاب العلم إذا رؤوا يدعى لهم بخير ويشد من أزرهم ويعانون على طاعة الله عز وجل ويظن بهم الخير. فمن حق طالب العلم عليك أن تحبه في الله وأن تتمنى له الخير، وأن لا يكون بين طلاب العلم بعضهم مع بعض الضغائن والحسد والبغضاء التي حرم الله جل وعلا، وبأسبابها تمحق البركة. فإن الحسد بين عوام المسلمين إثم وكبيرة، ويسر القلوب ويسلبها الخشوع، نسأل الله السلامة والعافية، بل لربما يوجب غضب الله على العبد. ولذلك عتب الله عن قوم حسدوا عباده على ما أتاهم من فضله. فلا يجوز لطالب العلم أن يحسد أخاه. فإن ينبغي عليك من الليلة، بل من الآن، أن لا يكون في قلبك على أحد من إخوانك المسلمين فضلا من طلاب العلم أي غل، بل تدخل إلى حلق العلم بنفس مطمئنة وقلب منشرح، وهذه من علامات دخول الجنة. فإنك إن وجدت قلبك دائما نقيا للمسلمين، فاعلم أنها رحمة من الله أسكنها في قلبك، وهذه ما تكون إلا لعبد يحب الله ويحبه الله. لأن الله عز وجل قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. فلذلك من حبك لإخوانك لن تكون ذليلا إلا إذا سلم صدرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى هذا المعنى: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فإذا كان طلاب العلم لم يحققوا هذه الأخوة، فكيف غدا تنصح الناس وكيف تعظ الناس؟ وكان بعض العلماء يقول: قل أن تجد طالب علم ابتدأ طلب علمه بالعمل إلا بورك له إذا نصح الناس. هذه من الأمور العجيبة. توضيح ذلك أنه إذا ابتدأ طالب العلم في طلبه للعلم يطبق أوامر الكتاب والسنة، قال لك أمرت بأمر في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطبقته، لن تنصح الناس به إلا بورك لك في نصيحته، لأن القبول من الناس مرده إلى الله. فالله إذا رأى منك العمل وأنك تعمل بهذا الشيء الذي تأمر به، وضع لك القبول بين الناس. فإذا كنت نقي الصدر للمؤمنين وابتدأت طلب العلم دون أن تحسد إخوانك أو تنافسهم منافسة فيها حقد أو بغضاء، بارك الله لك في علمك ووضع لك في الناس القبول، وجعل لك المحبة والمودة في صدور الناس. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فالله الله يا طلاب العلم. ولذلك والله إن القلب ليجرح والنفس تتألم حينما تسمع عن أي حادثة بين طالبي علم، تتألم جدا وتدمع على الإسلام، لأن طالب العلم مهيأ لأعظم ثغر، وهو يسد ثغرة من ثغور الإسلام قام بها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، غدا يؤهل للعلم. فإذا ابتدأ بالحقد والحسد والضغناء، غدا سيربي في طلابه ذلك. فإذا كان ابتدأ بهذه الآفات، نسأل الله السلام عليه، أمراض القلوب، فهذا أمر خطير. ولذلك كانوا يوصون على مسائل القلوب ونقاء الصدور، وأنه ينبغي على العالم دائما أن يخلط علمه بالتربية، لأنه إذا سلم قلوب طلاب العلم من ذلك بورك لهم. وكنا إبان الطلب نجتمع في بعض الأحيان، هناك طلاب يقرؤون على شيخ، وأنا أقرأ على الوالد رحمة الله عليه، فكان ما بين ما قبل العشاء بربع ساعة، كان الوالد يتوقف عن الدرس وكان بقية المشايخ بعضهم يتوقفون، فكان يأتيني بعض الطلاب لبعض المشايخ، يأتيني ويقول لي الوالد عنده علم كثير فاحرص على علم والدك، هذا أنت في نعمة تغبط عليها، لأنه هو لم يترك درس الوالد زهدا فيه ولكن يحب علما آخر شرح الله صدره لهذا العلم، فيأتيني ويرغبني في الوالد، ثم يسألني ما الذي شرح الوالد وأسأله ما الذي شرح ذلك العلم، ولله الحمد فما كان بيننا إلا التواصل والتواب والتراحم، وهذا الذي نعرفه بين طلاب العلم. أما بمجرد أن يكون هناك عالم يدرس الفقه وثاني يدرس الفقه، يجلس طلاب هذا مع طلاب هذا، فتجد السباب والشتائم والمس بكرامة العلماء، أمور يترفع عنها عوام المسلمين، يعني ذكر عامة المسلمين بالغيبة أمر محرم، فكيف بعالم وكيف بطالب علم يذكره؟ ثم يقال شيخك يعرف الأحاديث لكن ما يعرف فقهها، والثاني يقول له شيخك يعرف فقه الأحاديث لكن ما يعرف الأسانيد، يعني مؤهل نفسه نسأل الله السلامة العافية لتجريح العلماء والكلام فيهم، ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من تقصه المعلومة. فلذلك ينبغي على طالب العلم أن يتأدب وأن يتربى وأن يأخذ بآداب السلف الصالح رحمة الله عليه، سكينة تزينه ووقار لا يشينه وتقوى لله عز وجل ترفعه ولا تضعه وتكرمه ولا تهينه، وكلما كان طالب العلم جامعا لهذه الخلال متأدبا بهذه الخصال عظم قدره عند الله الكبير المتعال وحاز خير الدنيا وحسن المآل. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم إنه ولي ذلك سبحانه ذا الجلال والإكرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.